منا شعوب وقبايل يا زين ربعي وفرجي أرض وفيها جت معنا من عصور وسنين خليجي وقولها رافع الهمام جزيرة الدار الحجيجي أرض وفيها جت معنا من عصور وسنين خليجي وحدودنا ما تفرقنا بين أهلي آمن طرجي أرض وفيها جت معنا من عصور وسنين خليجي وحدودنا ما تفرقنا بين أهلي آمن طرجي أرض وفيها جت معنا من عصور وسنين خليجي وأقولها رافع الهمام أرض وفيها جت معنا من عصور وسنين خليجي